معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: وما يستوي الأعمى والبصير. فهل يستويان الأعمى كالبصير الذي لا يبصر شيء ولا يرى شيء كصاحب البصر الذي يرى كل شيء؟ ما يستويان. فالذي يبصر يشاهد هذا الكون بكل ما فيه بعينيه يستطيع أن يكذب بوجود الله أو ينكر وجود الله أو يكفر بالله أو يعبد سواه؟ ما يستطيع. لكن المشركين والكافرين والملاحدة والعلمانيين هؤلاء عمي ما يبصرون، ما أبصروا. لو كانوا يبصرون شاهدوا الطير فقط، من خلق هذا الطير؟ من رزقه؟ يشاهدون البعوض والنملة، من خلقها؟ هل يوجد شيء بدون خالق؟ لكنهم عميان ما يبصرون. ولا يستوي المؤمن والكافر، ولا الأعمى والبصير، ولا الميت والحي، ولا المريض والصحيح. الأضلاد هذه سنة الله ما تستوي، ما تتساوى أبدا. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات مع المسيء سويان. هذا مؤمن يعمل الصالحات وهذا كافر فاجر، الذنوب كلها يأتيها. يستويان؟ والله ما يستويان. إذن فلنؤمن ونعمل الصالحات ونبرأ إلى الله من الكفر وفعل السيئات. فالمؤمنون العابدون الذاكرون الصالحون ليسوا كالكافرين والمشركين والخابطين أبدا، لا يستوون. ثم قال تعالى: قليلا ما يتذكرون. وفي قراءة سبعية: قليل ما تذكرون، ويكون خطاب لأهل مكة: قليلا ما تذكرون. لو كانوا يتذكرون ويستعظون والله ما كفروا بالله، لكانوا يبحثون في الشرق والغرب من خلق هذا الكون، من رفع هذه السماء، من أوجد هذه الكواكب، من أضاء هذا النور، من أتى بهذا الظلام، من لا جواب إلا الله فقط في من يقول أمي أو أبي أو فلان وفلان. فيؤمنون بالله ولكن ما يتذكرون ولا يتفكرون ولا يستعظون، لأن الكافر كالميت لا يسمع ولا يبصر. الكافر كالميت، فهل تكلف الميت بشيء؟ ما تكلفه، هو كذلك. انفخ فيه روح الإيمان لما يحيى بإيمانه، مره يفعل إنه يترك لكمال حياته. الكفار أموات وأحياء، عميان لا يبصرون، أصم لا يسمعون. ثم قال تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها. خبر، والله لخبر إلهي. اسمع هذا الخبر: ساعة لآتية جائية، ووالله لقريبة مجيء. ساعة نهاية هذا الوجود، ساعة الحياة الثانية، ساعة البعث والنشور بين يدي الله، آتية لا ريب فيها. والذي قدر على وجود هذه الحياة أيعجز أن يوجد نظيرها مثيلها؟ ما يعجز، ولا يقول عاقل بهذا أبدا. إن الساعة لآتية لا ريب أبدا فيها. ومعنى هذا: عباد الله تهيأوا للحياة المقبلة لتسعدوا فيها وتكملوا، لتفوزوا وتنجحوا وتربحوا. عجلوا يا شيخ، ماذا نفعل؟ كيف نعد لها؟ آمن واعمل الصالحات وابتعد عن الشرك والسيئات، هذا عملك. والله لا تجزى به يوم القيامة يوم الساعة. أبيت وأصرت على الكفر والشرك والبسط والفجور، والله إن لك لجزاء أكمل جزاء وأتمه، ألا هو الحياة الأبدية في عالم الخلود في النار والعياذ بالله تعالى. هذا هو الجزاء لا محالة. فلا يتقرر إذن الإيمان بالبعث الآخر، الإيمان بالدار الآخرة. وكثيرا ما أقول إن إنسانا ذكر أو أنثى لا يؤمن بلقاء الله والبعث الآخر لا خير فيه، ولا يعول عليه بشيء، ولا يوثق فيه بشيء، فهو شر الخلق. والذي يؤمن بالدار الآخرة وما يجري فيها، ذاك الذي يستقيم على منهج الحق، يعمل الصالحات ويتجنب الطالحات لإيمانه بالجزاء يوم القيامة. فلهذا يجب أن نبلغ البشرية العمياء أن لها حياة غير هذه، تحياها وتجزى بها على عملها في هذه الحياة الدنيا. إن الساعة لآتية لا ريب فيها، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وهو الواقع. نسبة المؤمنين بالكافرين ما هي؟ ولا 1%. أكثر الناس لا يؤمنون والعياذ بالله. من الذي صرفهم؟ الشياطين، شياطين الإنس والجن، يبعدونهم عن الإيمان بالدار الآخرة حتى ما يستقيموا في هذه الدار، حتى يعيشوا على الفجور والكذب والباطل والكفر. أما المؤمن الصادق والله ما يسرق، والله ما يزني، والله ما يفجر، والله ما يكذبك، والله ما يخدعك، والله ما ينقصك حقك، والله والله إلا إذا قدر الله شيئا وكان. والكافر كل الشر منه لا يوثق فيه أبدا، كافر ميت أعمى أصم لا يسمع ولا يبصر. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، هذا الخبر عرفتم واقع ولا لا؟ أكثر الناس كفار ولا لا؟ من أمريكا إلى اليابان والصين نسبة المؤمنين كم؟ ثم قال تعالى: وقال ربكم أي خالقكم رازقكم مالك أمركم موجدكم، موجد هذا العالم الخالق لهذه الحياة، هذا هو ربكم وإلا لا؟ قل لا. من ربك إذن؟ أمك؟ من صنعك؟ من وهبك سمعك وبصرك؟ من أعطاك وجودك؟ من أوجد لك هذه الأرض والسماء؟ ما تقول إلا الله. ولهذا مرت آلاف السنين على البشرية ما ينكرون وجود الله أبدا، يعبدون الأصنام والأوثان ويفعلون المنكر والباطل، ولكن يؤمنون بموجد هذا الكون. واسمعوا قول الله تعالى في مشركي مكة والعرب: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، من خلق السماوات ليقولن الله. ولما كاد اليهود عليهم لعائن الله للبشرية وخاصة للإسلام والمسيحية، أوجدوا مبدأ لا إله والحياة مادة، البلشفة الحمراء، الشيوعية المنتنة، العلمانية الطائشة الهابطة، فوجد في العالم من ينكر وجود الله. هذه الفترة منذ 150 سنة أو أقل فقط، ما كان أحد أبيض ولا أسفر، عربي ولا عجمي ينكر وجود الرب أبدا، قل أنا مؤمن بوجود الله. لو تسأل من خلقك يقول الله، ما يقول أمي. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إنها بشرى للمؤمنين والمؤمنات. ربكم يأمركم بأن تدعوه، تطلبوا حاجاتكم منه، تسألوا ما تحتاجون إليه في دنياكم وفي أخراكم، يستجيب لكم ويعطيكم. قولوا الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. ومع هذا تجد 95% ما يدعون الله ويحامون هذا. ادعوني أستجب لكم، اطلبوا أعطيكم. وعد الله هذا ولا لا؟ الله قوي قادر ولا لا؟ يعجز على أن ينجز وحده؟ لا أبدا والله. ولكن هناك لطائف علمية قد تسأله شيئا يضرك وهو وليك ما يعطيك ما يجد لك الضرر لأنك ما تعرف العاقبة ما هي. يسأله زوجة وتلح ما يعطيك هذه الزوجة لعلمه أنك لا تسأل معها. تسأله ولد يعلم أن هذا الولد يضرك ما يعطيك. فأنت إذا سألته وطلبت شيئا ينفعك أعطاكه، يضرك لا يعطيك، ويعوضك على دعائك حسنات تسجل لك في دفتر كتابك حسناتك، ما يحرمك أجر الدعاء أبدا، إما أن يعطيك ما سألت وإما أن يثيبك على دعائك. ولهذا الدعاء هو العبادة. الدعاء يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. فلهذا ندعو الله ليلا نهارا ادعوا يستجب لكم، بشرى عظيمة وإلى لا. ثم من اللطائف ما تقول يا رب اجعلني نبيا، ما يجوز هذا. أو تقول يا رب أريني نبيك في اليقظة، هذا ما يجوز، النبي مات. ما تقول يا ربي وأنت في عمر 90 سنة أرجعني إلى 20 سنة، ما يستجاب لك في هذا. لابد أن تسأل الأمر الذي سنة الله ماضية فيه. أعمى رب رد إلى بصري، نعم. أعرج اللهم صح رجلي صحيحها. وهكذا فقير اللهم اغنيني يغنيك. لكن كون تسأل شيء مستحيل ما ينبغي، هذا سوء أدب مع الله. لابد أن نعرف ما نسأل الله عز وجل فيه. ادعوني أستجب لكم. ثم قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صاغرين ذليلين محتقرين، والعياذ بالله. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، عن دعائي، والدعاء هو العبادة، عن عبادة الله الصلاة والصيام أو الحج والاعتمار أو ما إلى ذلك من أنواع العبادات يحمله الكبر في نفوسهم ألا يتوضأ ولا يصلي ولا ولا، هؤلاء سيدخلون والله جهنم داخرين صاغرين ذليلين حقيرين، لا بد. وقد عرفنا نحن أهل الحلقة سر هذا والحكمة فيه. الذين ما يعبدون الله كيف تكون نفوسهم منتنة عافنة مظلمة وإذا مشرقة طيبة طائرة؟ قولوا منتنة عافنة سيئة لما صب عليها من أطمان الذنوب والأثام. أما النفس الطاهرة الطيبة، نفس المؤمن العبد الصالح، نعم، كيف يدخل جهنم وهو ولي الله؟ قد أفلح من زكاها. بلغوا عباد الله هذا الحكم الإلهي. أفلح بالنجاة من النار وبدخول الجنة من زكى نفسه، أي طيبها، أي طهرها بمادة الإيمان وصالح الأعمال وإبعاد عن الشرك والذنوب والآثام. أفلح والله، فاز بأن نجا من دخول النار ودخل الجنة. وقد خاب من دسا، خسر الجنة وما فيها ودخل النار. صاحب النفس المدسا الخبيثة المنتنة العافنة. وهل النفس تطهر وتخي وتخبث؟ نعم، بالأدوات، الإيمان والعمل الصالح يزكيها، الشرك والكفر والخيانة والكذب يدسيها. كهذا الثوب، الماء والصابون ينظفه وإلى لا، الحمأ والطين والخور يخبثه وإلى لا، سواء بجار. هذا الخبر العظيم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فيها صاغرين ذليلين حقيرين لا عز ولا كبرياء كما كانوا في الدنيا. ثم قال تعالى: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. الله لا اللات ولا العزى ولا هبل ولا الأصنام ولا عيسى ولا أمه ولا ولا ولا. الله هو الذي جعل لكم الليل مظلما لتسكنوا فيه وتهدأوا وتستريحوا، وجعل لكم النهار مبصرا لتشاهدوا ما تعملونه في زراعتكم وصناعتكم وتجارتكم وأعمالكم. من خلق النهار والليل؟ آباؤنا أمهاتنا. روسيا. من خلق الليل والنهار؟ لا بد من خالق وإلا لا؟ ما اسمه؟ الله. اسمه الله هو الذي خلق الليل والنهار. لماذا جعل الليل والنهار؟ ما جعل الحياة كلها نهار أو كلها ليل؟ ما ينتفع الناس بها، لكن من لطفه من رحمته من إحسانه بأوليائه وعباده جعل الليل مظلما لينام ويستريح ويعبد الله ويشكروه، وجعلناه مضيئا مشرقا يعملون فيه زارعين حاصدين تاجرين عاملين. تدبير من هذا. والآن عند الشيخ لطيفة علمية. لو كنت رئيسا مالكا ننظم حياة الأمة، ما نسمح بعد العشاء بساعة يبقى دكان مفتوح ولا كهرباء في الشوارع حتى نحقق مراد الله عز وجل. بعد صلاة عشاء النوم لتستردوا قوتكم ولتعبدوا ربكم وتتهجدوا حتى نحقق مراد الله بهذا. الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. نظام معشر المواطنين، إذا دقت الساعة الثالثة مثلا ورابعة صلى العشاء الناس وعادوا إلى بيوتهم، لا دكان مفتوح ولا مخ ولا ولا ولا ولا ضوء في الشوارع أيضا، ظلام كامل. لماذا هذا؟ حتى يناموا يستريحوا وإلا لا، وحتى يتهجدوا في الليل ويصلوا الصبح. أما نسمع لهم يبيتون إلى نصف الليل وهم في العبث والباطن والضحك ثم ينامون كالبغال ما يفيقون إلى طلع الشمس، هذه أمة الإسلام؟ هؤلاء أولياء الله؟ لا والله. فيكم من يرد هذه النظرية؟ ما تستطيعون إلا إذا ما آمنتم بلقائه وكلامه. الله يمتن علينا منا وإلا جعل لكم الليل. لماذا جعله؟ لتسكنوا فيه. تعرفون السكون وإلا لا؟ الهدوء والاستقرار والنوم هذا السكون. وجعل النهار مبصرا، كيف؟ حتى تحرثوا وتحصدوا وتبنوا وتصنعوا واوا في الضوء لتعيشوا وتكمل سعادتكم. فقلنا هاي نحول مراد الله، نجعل الليل هو النهار والنهار ننام فيه ونستريح. والله ما يجوز خروج عن نظام الله عز وجل، وقد يلعنهم الله. ما رضوا بما قرر لهم أعطاهم. ماذا نفعل؟ هيا. ما منا أحد إلا إذا صلى العشاء دخل بيته وجمع أولاده في بيته ومعه، لم يترك ولد يصيح في الشارع، لا يبكي ولا يصرخ، ولا يبقى ماشي ولا دكان مفتوح ابدا. صلينا العشاء، بعد الصلاه ربع ساعه قد تاخذ حاجه من الدكان نصف ساعه، ويجب ان تغلق الدكاكين. ويدخل الناس في بيوتهم بنسائهم واطفالهم ورجالهم يستريحون ليقوموا اخر الليل يبكون ويتهجدون، على الاقل يصلوا الصبح مع في بيوت الله مع المؤمنين. تفعلون هذا وما تستطيعون؟ قولوا يا صاحب الدكان، علم جيرانك الذين يأتونك بأنك من الليلة بعد نصف ساعة من صلاة العشاء نغلق الدكان، من أراد أن يشتري حاجات يشتري في النهار. الله الذي جعل لكم من أجلكم لكم الليل لتسكنوا فيه وجعل النهار مبصرا لتعملوا فيه وتكملوا وتسعدوا. ثم قال تعالى إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وصدق الله العظيم. إن الله لذو فضل على الناس وإلى عطاء وإحسان جعل لهم الليل مظلمة والنهار مبصر لأجلهم أو لأجله هو لأجلهم هم. هذا إحسان منه وإلى لا؟ هذه نعمة منه وإلى لا؟ يجب أن نشكر الله على ذلك ولا نكفره. ولكن أكثر الناس لا يشكرون والعياذ بالله. قل من يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ثم قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الشكر بما يكون بكلمة الحمد لله الحمد لله. إذا أكلت إذا شربت إذا لبست إذا ركبت إذا نزلت إذا قمت إذا قعدت إذا نمت إذا استيقظت لا يفارق لسانك الحمد لله الحمد لله الحمد لله مع الاعتراف في قلبك أن هذه النعم الله واهبها الله معطيها ليس إلا هو. فتفزع إليه ثم النعمة هذه اللي تحمد عليها يجب أن تنفقها وتصرفها مرضات الله عز وجل. وهبك بصرك وإلى لا؟ ما تؤذ به المؤمنات تنظر إليهن. وهبك يدك ولا لا تسرق بها ولا تأخذ تضرب. وهبك رجلك لا تمشي بها مشي ضد الله عز وجل تأتي محرم مثلا. أعطاك ريالا يجب أن تنفقه فيما يحب لا فيما يكره. وهذا هو الشكر الحقيقي. ثم قال تعالى ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. سبحان الله يعلمنا ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. أعطيني بعوض أقول ما خلقها الله. كل شيء لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا الله. فكل ما عبد من دون الله فهو عبادة باطلة. وذلك المعبود باطل إذ لا يوجد من يؤله بالعبادة إلا الله. لما؟ لأنه خالق الحياة كلها من أجل أن يعبد فيها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. وعبادة الأصنام والأحجار والشهوات الباطل والأولياء الموتى وعيسى وأمه هذه عبادة تصح. ماذا فعل عيسى ولا أمه لكم حتى تعبدوه أيها النصارى؟ ماذا فعلكم عبد القادر الجيلاني يا بني فلان؟ ماذا فعل بكم عيسى وإلا فاطمة والحسين تعبدونهم؟ لا يعبد إلا الله. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يا للعجب كيف تصرفون عن هذا النور الهداية؟ كيف تصرفون عن عبادة الله وتتنكرون لخالقكم ورازقكم؟ قال تعالى كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. كما صرف هؤلاء المشركون صرف من قبلهم مع الأمم التي بعث الله فيها رسله وكذبوا بالآيات والقرآن وما أنزله الله من المعجزات. فكذلك صرفوا عن توحيد الله وعبادته. هكذا يسلي الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويحمل على الصبر والثبات. وهكذا يوجه دعوته لعباد الله وقد أسلم ودخل في الإسلام بعد 25 عام. ما بقي كافر في هذه الديار 25 سنة فقط بهذه الدعوة الربانية. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان حقيقة وهي أن الضدين لا يجتمعان، فالكفر والإيمان والإحسان والإساءة والعمى والبصر والصمم والسمع، هذه كلها لا تستوي بعضها ببعض، فمحاولة الجمع بينها محاولة باطلة ولا تنبغي. من هداية الآيات أولا تقرير مبدأ الضدان لا يجتمعان أبدا، إذا تضاد شيء مع شيء لا يجتمع معه أبدا، كالحي مع الميت والأسمع والأصم مع السامع والأعمى كالمبصر، وهكذا المهتدي كالضال والكافر كالمؤمن، الضدان لا يجتمعان، قررها الله في هذه الآية قاعدة عامة، الضدان لا يجتمعان، يجتمع العدل والظلم، يجتمع الحق والباطل، يجتمع الخير والشر، الفسق والطهر، مستحيل لا يجتمع الضدان أبدا. هذه الآية قررت هذه الحقيقة. هاتف. ثانيا، قرب الساعة مع تحتم مجيئها، والأدلة على ذلك العقلية والنقلية كثيرة جدا. من هداية هذه الآيات تقرير مبدأ أن الساعة آتية، وقد ظهرت علامات تدل على قربها. أعطيكم علامة تضحككم، يقول رسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون من أمتي رجال يركبون على السروج كأشبه الرحال، ينزلون به على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاب، إلعنوهن فإنهن ملعونات. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هو شاف السيارة، الرسول كانت سيارة موجودة لها كرسي ككرسي البرد يركب عليه، ما فيه، يركبون على السروج كأشبه الرحال، ما يمغطي من فوق إلا لا كالرحل، نساء يركبون ينزلون بها على أبواب المساجد. أخرج العالم بأكثره يوم الجمعة تجد السيارات عند باب المسجد في كل مكان، ينزلون بها على أبواب المساجد وإلا لا نزلوا، نساؤهم كاسيات عاريات لابس الحرير ومكشوفة من أسفل أو من فوق، جهة مكسية وجهة عارية، كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البرت الجاف، وهي لبيروك، تسمعون لبيروك هذه منعت في المملكة، كانوا يصدرونها ويبيعونها أرخص من فرنسا بعشر مرات، تباع فرنسا بمئة ريال يبيعونها بعشر ريالات حتى ينشروا الخبث، لكن الله وفق الهيئة ومنعتها. إلعنوهن فإنهن ملعونات لعنة الله عليهن. هذه آيات النبوة المحمدية، تم هذا ولا أكثر من 60 علامة ظهرت، وما بقي إلا 10 علامات، إذا ظهرت العلامة الأولى تتابعت وقامت القيامة. نعم. ثالثا، فضل الدعاء، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شفع نعله. نعم، الرسول يقول: ليسأل أحدكم حاجته من ربه، كل حاجة حتى خيط النعال في يدك حتى شفع النعل، ما تستحي أقرب من الله ما أنت بحاجة له، حتى النعل حتى الخيط اللي في النعل، لأن الدعاء عبادة والداعي عابد، والعبادة الدعاء هو العبادة. اسألوا ربكم وكيف وقد قال: ادعوني أستجب لكم. نعم. وللدعاء المستجاب شروط منها أن يكون القلب متعلقا بالله معرضا عما سواه. للدعاء لقبول الدعاء شروط، منها أن يكون قلبك متعلقا بربك، ما تدعو وأنت غافل وأنت لاهي، تدعو وأنت كأنك بين يدي الله موجه وجهك وصوتك إليه، لا بد من هذا، مو دعاء الغفل أو الإعراض. ثانيا، وأن لا يسأل ما فيه إثم، وأن لا يسأل ما فيه إثم، يقول: يا رب أعطني خمرة أو يسر لي كذا أو نبني كنيسة، ما يسأل ما هو إثم أبدا، لا يسأل إلا ما هو حلال وطيب. نعم. وأن لا يعتدي في الدعاء فيسأل ما لم تجري سنة الله به، كأن يسأل أن يرى الجنة يقظة، أو أن يعود شابا وهو شيخ كبير، أو أن يرزق الولد وهو لا يتزوج. نعم، ما يسأل إلا ما جرت سنة الله به، ما يسأل المستحيل، يطلب من الله أن يجعله شابا وهو في 90 أو 80، أو يسأل الله أن يريه الجنة يقظة حتى يومين. لا بد وأن يطلب الله في الشيء الذي يقع ويوجد حسب سنة الله في كونه. نعم. أو يسأل ولدا ولا يتزوج طول عام، يا رب يرزقني أولادا، يا رب يرزقني أولادا، تزوج ما نتزوج، ما نقاد عن الزواج، كيف يكون الولد بدون زوجة؟ مستحيل. نعم. رابعا، الدعاء هو العبادة، ولذا من دعا غير الله فقد أشرك بالله. الدعاء هو العبادة، أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الدعاء هو العبادة، فمن دعا غير الله قد أشرك بالله هذا المدعو، وجعله شريكا لله في عبادته. فلهذا لا نسأل إلا الله، لا نقول يا رسول الله ولا يا عبد القادر ولا يا فاطمة ولا يا أولياء الله ولا أبدا، حتى ولو نقطع ما نسأل إلا الله، لأن الدعاء والعبادة من سأل غير الله أشرك، سوى هذا المسؤول بالله، جعله مثله مع أنه ميت لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع، ولكن الجهل حملهم على أن يسألوا أصحاب القبور، كما حمل المشركين أن يسألوا الأصنام والأحجار. نعم. وقد روي بإسناد لا بأس به، من لم يسأل الله يغضب عليه، ومن لم يدعو الله غضب عليه. ورد في الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه، فلهذا لا بد من الدعاء، طلب منا هذا وإلا لا؟ ادعوه رب تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ادعوني أستجب لكم، فالذي يعد عن دعاء الله هالك والعياذ بالله. وأخيرا، بيان إنعام الله وإفضاله والمطالبة بشكر الله تعالى بحمده والثناء عليه وبطاعته بفعل محابه وترك مكارهه. من هداية هذه الآيات أننا نؤمن بنعم الله التي أنعم علينا ونشكر عليها ونحمد ونثني عليه وننفقها فيما يحب أن ننفقها فيه. أكرر القول يا معشر المستمعين والمستمعات، أن تأخذوا بهذه النعمة الإلهية وأن تناموا بعد صلاة العشاء بنصف ساعة ساعة، ولا تسمحوا لأولادكم ولا لذكائكم مفتوحة بعد صلاة العشاء بنصف ساعة، لنحقق مراد الله من هذه النعمة، الليل لنسكن فيه والنهار مصر نعمل فيه، واعملوا بالنهار، تتركوا أولادكم طول الليل يصيحون نحن نسمع الذكاء المفتوح إلى أن صلي الفجر، لماذا؟ أما تنامون أما تستريحون؟ ما سمعوا بهذه الآية ولا عرفوها، والله ما عرفوها ولا سمعوا بها، لما ببعده عن كتاب الله يقرؤونه على الموت فقط، ما يقرؤونه ليتعلموا ويعملوا.